السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى وهداه. وبعد، تكلمنا في الأسابيع القليلة الماضية حول بيع الأعيان المحرمة، وتناولنا أول نوع من هذه البيوع، وهي البيوع المحرمة بسبب نجاستها، وبدأنا بالميتة، تحريم الميتة. وتكلمنا في تحريم الميتة عن ثلاثة مواضيع. الأول كان عن بيع اللحوم المستوردة، والثاني عن بيع الجبن المحتوي على أنفحة الميتة، والثالث تكلمنا عن نقل أعضاء الإنسان أو الحيوان إلى إنسان. ثم انتقلنا إلى النوع الثاني من النجاسات، وهو الدماء، وتكلمنا عن حكم نقل الدم. وفي هذه الليلة ننتقل إلى النوع الثالث وهو الخنزير، وقسمناه إلى قسمين أو إلى درسين. الأول نتكلم فيه عن الجيلاتين، والثاني سنتكلم إن شاء الله فيه عن الأنسولين. جيلاتين مأكول، أي حكم ما يؤكل من الخنزير وحكم بيعه. فإن كان اللحم عند الجميع مفهوم أنه حرام، فهل ما يستخلص من بعض أعضاء الخنزير كالجيلاتين والذي عمت به البلوى بين الناس، هل حكمه الحرمة أيضا أم لا؟ وإن شاء الله في الدرس القادم نتكلم عن الأنسولين. والأنسولين كما تعلمون علاج رئيسي لمرضى البول السكري كما تعلمون، وسوف نتناول في هذه الجزئية حكم العلاج بأجزاء أو بعض أجزاء الخنزير، وأشهر هذه الأشياء هو الأنسولين. أما عن بيع أو حكم بيع الخنزير، فالكل يعلم أن الخنزير حرم بنص القرآن في الآيات التي ذكرناها، مقترنا بالميتة ومقترنا بالدماء في الآيات الأربعة التي ذكرناها من قبل. ثم ننتقل إلى حكم نجاسته، هل الخنزير نجس أم لا، وما الدليل على نجاسته، حتى وضعناه تحت الأنواع النجسة أو الأعيان النجسة أو التي حرمت بسبب نجاستها. قال سعدي أبو حبيب في موسوعة الإجماع: ما يرشح من الحيوان النجس وهو الكلب والخنزير كالدمع واللعاب والمخاط والعرق فهو نجس بلا خلاف، أي عند العلماء. ونقله سعدي أبو حبيب عن النووي في موسوعة الإجماع في المجموع، نقلوا عن النووي في المجموع. ثم قال: واتفقوا أي أهل العلم على أن لحم الخنزير وشحمه وودكه وغضروفه ومخه وعصبه كل ذلك نجس. يبقى ده اتفاق لأهل العلم، أي إجماع العلماء على أن كل محتويات الخنزير نجسة. بأي سبب اتفق على أن تذهب حياته؟ وقد أجمع المسلمون على أن حكم الخنزير في النجاسة حكم الكلب، وهذا منقول عن مراتب الإجماع، وعن بداية المجتهد، وعن المغني، وعن المجموع. كل هؤلاء حكوه عن ابن المنذر، أي الذي حكى الإجماع هو ابن المنذر ونقله هؤلاء في كتبهم. مراتب الإجماع لمين؟ حد يعرف؟ ابن حزم والمغني، بداية المجتهد ابن رشد، ابن رشد المالكي، ابن رشد بداية المجتهد، ده من كتب الفقه المعروفة كمرجع من مراجع الفقه المختصرة، ولكنه تميز بميزة عن كتب الفقه أنه اشتغل هذا العالم الجليل على الأصول، يعني جعل الكلام أصولي أكثر منه فقهي، ولذلك يصعب على طالب العلم المبتدئ أن يقرأ في هذا الكتاب لأنه صعب جدا يفهمش منه حاجة. والمجموع النووي. ثم قال سعدي أبو حبيب: إن لبن الخنزير والمتولد منه ناجس بالاتفاق أيضا، وهذا منقول عن المجموع للنووي. حكم تناول أجزاء الخنزير في حال الاختيار. حكم تناول أجزاء الخنزير في حال الاختيار. لا خلاف بين الفقهاء في حرم التناول أجزاء الخنزير المختلفة في حال الاختيار، فلا يحل تناول لحمه أو شحمه أو جلده أو عصبه أو غضروفه أو حشوته أو مخه أو عظمه أو رأسه أو أطرافه أو لبنه أو غيرها من سائر أجزائه، أي فلا يجوز من الخنزير شيء. واستدل لحرمة تناول أجزاء الخنزير المختلفة في حالة الاختيار بما يلي: أولا القرآن الكريم من الآيات المذكورة من قبل، ومنها قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. وقال تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه ركس. وهذه الآية تدل على النجاس فإنه رجس. ووجه الدلالة: ظاهر الآيتين يفيد حرمة تناول لحم الخنزير، إلا أن العلماء قالوا بحرمة تناول جميع أجزائه كذلك. قلنا إن ده إجماع، بس الإجماع يا أخوة لابد يكون له أصل من النصوص، مفيش حاجة اسمها إجماع بدون نص، لابد من وجود نص، سواء يفهم من هذا النص هذا الكلام ويجمع عليه العلماء، أو إن هذا النص يدل بدلالة واضحة قطعية على هذا المدلول الذي أجمعوا عليه. يعني ممكن قوي الإجماع يكون النص مش واضح لكن العلماء فهموا منه هذا الفهم وأجمعوا على هذا الفهم، زي الكلام اللي احنا هنقوله الآن. يعني العلماء فهموا حرمة جميع الخنزير، كل ما في الخنزير حرام، فهموا الفهم ده منين؟ هل من نص؟ فهموه من مفهوم النص، ولكن النص لا يدل على ذلك دلالة واضحة. النص بيقول ايه؟ لحم الخنزير، ما قالش الخنزير كله، لكن العلماء فهموا هذا الفهم ازاي؟ انا اعرف الوقت. وعللوا تخصيص اللحم بالذكر في الآيتين دون بقية أجزاء الخنزير بأن اللحم معظم مقصوده، يعني هو الخنزير بالدبح أصلا لإيه؟ أساسا اللحم بتاعه، يبقى معظم المقصود من الخنزير هو اللحم، فاللفظ ده طلع لغلبة استعمال الخنزير وهو أكل إيه؟ اللحم. إذ يذبح للقصد إلى لحمه. فقال الإمام ابن كثير في تفسيره: إن اللحم المنصوص على حكم تناوله في الآيتين يعم جميع أجزاء الخنزير حتى الشحم. وقال الجصاص في أحكام القرآن: إن لحم الخنزير وإن خص بالذكر إلا أن المراد جميع أجزاء الخنزير، وقد خص اللحم بالذكر لأنه أعظم منفعته. وما ينبغي أو ما يطلب وما ينبغى منه، كما نص على تحريم قتل الصيد على الحرم، والمراد حظر جميع أفعال الصيد، مش قتل الصيد فقط، مع أن المذكور هو قتل الصيد، ولكن المعروف أنه تحريم كل ما يشمل ذلك. وخص القتل بالذكر لأنه أعظم ما يقصد به الصيد. فخص لحم الخنزير بالنهي تأكيدا لحكم تحريمه وحظرا لسائر أجزائه، فدل على أن المراد بالحظر سائر أجزائه. وقال القرطبي: خص الله تعالى ذكر اللحم من الخنزير ليدل على تحريم عينه وليعم الشحم وما هنالك من الغضاريف وغيرها، إذ الشحم مع اللحم يصدق عليه اسم اللحم، شحم مع اللحم يصدق عليه اسم اللحم، فيدخل الشحم في اسم اللحم ولا يدخل اللحم في اسم الشحم. وقد حرم الله تعالى لحم الخنزير فناب ذكر لحمه عن شحمه لأنه دخل تحت اسم اللحم. وقد حرم الله تعالى على بني إسرائيل الشحوم، فقال سبحانه وتعالى: ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما، فلم يقع بهذا عليهن تحريم اللحم، أحل اللحم بذكر الشحم. ولكن العكس غير صحيح، انه يشمل هذا المعنى، يبقى اللحم يشمل اللحم والشحم، ولكن الشحم لا يشمل الا الشحم فقط، وهذا مأخوذ من نص الآيات كما قال القرطبي. ولم يدخل في اسم الشحم. وقد قال ابن العربي: الفائدة من ذكر اللحم انه حيوان يذبح للقصد الى لحمه، خنزير ما يذبح الا من اجل لحمه. وقد شغفت المبتدعة ان تقول: بأي شيء حرم شحمه؟ وهم أعاجم لا يعلمون أن من قال لحما فقد قال شحما، ومن قال شحما فلم يقل لحما، فكل شحم لحم وليس كل لحم شحما من جهة اختصاص اللفظ. وقد وجه كمال الدين بن الهمام والبابرتي وابن حزم الاستدلال بالآية الثانية وجهة أخرى، فقال ابن الهمام في فتح القدير والبابرتي في العناية: إن الهاء في قوله تعالى فإنه ركس عائدة إلى الخنزير لقربه وإن كان مضافا إليه، إلا أن الضمير صالح لعوده له كما هو صالح لعوده إلى المضاف، أي يجوز نسبة هذه الهاء إلى اللحم ونسبته إلى الخنزير، يجوز هذا ويجوز ذاك، ده كلامهم وهو اللحم. وإذا جاز عود الضمير إلى كل المتضايفين في اللغة والموضع موضع احتياط، فرجوعه إلى المضاف إليه فيما نحن فيه أولى لكونه أشمل للأجزاء وأحوط في العمل، فإن قيل لحم الخنزير هيكون اقل من كلمة الخنزير، يبقى في الاحتياط احنا في موضع احتياط فنقول تنسب الى المضاف اليه اولى لانها اعم واشمل من ان تنسب الى المضاف فقط، لان الضمير ان رجع الى اللحم لم يحرم غيره، وان رجع الى المضاف اليه وهو الخنزير حرمت عينه بكاملها، فغير اللحم دائر بين الحرمة وعدمها، فيحرم احتياطا برجوع الضمير الى المضاف اليه. وقال ابن حزم في المحلى: ان الضمير في لغة العرب يرجع الى اقرب مذكور اليه، فصح بالقرآن ان الخنزير بعينه ركس، فهو كله ركس وبعض الركس ركس، يعني اي جزء من اجزاء الخنزير، طالما ان الخنزير بكامله ركس فاي جزء من اجزاء الخنزير تكون ايه ركس، والركس حرام واجب اجتنابه، فالخنزير حرام لا يخرج من ذلك شعره ولا غيره، حاشا الجلد اذا دبغ فانه يحل استعماله. وهذا عند الظاهرية فقط، ان جلد الخنزير يستثنى من النجاسة بالدباغ، مع انه جميع اهل العلم قالوا بنجاسته ولو دبغ. وقال ابن كثير في تفسيره: لا حاجة الى تحذلق الظاهرية في جمودهم وتعسفهم في الاحتجاج بقوله تعالى فإنه ركس أو رزق من عود الضمير فيما فهموه على الخنزير دون اللحم حتى يعم جميع أجزاء الخنزير، وهذا بعيد من حيث اللغة، إذ الضمير لا يعود إلا إلى المضاف دون المضاف إليه، والأظهر أن اللحم يعم جميع الأجزاء كما هو المفهوم في لغة العرب ومن العرف المضطرب. ده كلام ابن كثير. وقال ابن حزم في المحلى: ادعى بعض اصحاب القياس ان شحم الخنزير انما حرم قياسا على لحمه، وان الاجماع على تحريم شحمه استند الى القياس المذكور. طبعا معروف عند ابن حزم او عند الظاهرية انهم بياخدوا بالقياس ولا ما بياخدوش، ها بياخدوش بالقياس، ما فيش حاجة عندهم اسمها قياس. فبيقول ادعى بعض الناس اللي بتاخد بالقياس انه الشحم قيس على اللحم، واجاب عن ذلك بقوله ان هذه دعوة بلا برهان، وكذي على الأمة كلها أنها أجمعت على القول بالقياس الباطل، ولو كان القياس حقا لكان هذا منه عين الباطل، حتى لو اعترفنا أن القياس مظبوط يبقى ده قياس مش مظبوط، لأنه لا علة تجمع بين الشحم واللحم. فإن قالوا إن الشحم بعض اللحم ومتولد منه قلنا لهم هذا باطل، لأن الشحم لو كان بعض اللحم لكان الشحم لحما، وهذا لم تأتي به لغة ولا شريعة، ولا يلزم من تولد الشحم من اللحم أن يكون لحما. فلو تولدنا من التراب ولسنا ترابا، وتولد اللحم واللبن من الدم وليس دما، فهما حلالان وهو حرام، أي الدم وكل ما تولد من شيء فلا يقع عليه اسم ما تولد منه. يعني بيقول لك يا اخي ان كان الشحم متولد من اللحم مش معناه انه لحم، زي ما انت اصلا خلقت من التراب وما انتش تراب، وزي ما اللبن خلق من الدم وما هوش ايه دم، فالدم محرم واللبن حلال، ده كلام ابن حزم. ولا يحكم له بحكمه في اللغة او الديانة، فالعظم والغضروف واللبن والشحم كلها انواع غير اللحم باتفاق بيننا وبينهم. ويسألون احرم الله تعالى تناولها ام لا، فان قالوا بالتحريم فلا سبيل الى معرفة الا بتفصيل الله تعالى تحريمه وبوحيه بذلك الى رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ولا يعرف حكمها بالقياس على اللحم لبطلان ذلك وعدم قياس الدليل عليه. وان قالوا بعدم تحريمها بطريق الوحي وإنما بإجماع المسلمين، قيل لهم إنما لم يحرمه الله سبحانه ولا رسوله صلى الله عليه وسلم فقد أحله الله تعالى، ويكون في إجماعهم مخالفة الله سبحانه وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم بتحريم ما لم يحرم، وقد أعاذ الله تعالى المسلمين من ذلك. فصح بهذا أن المسلمين قد أجمعوا على تحريم هذه الأجزاء اتباعا للنص الوارد في تحريمه، كما لم يجمعوا على تحريم لحمه إلا بعد ورود النص بتحريم. وكأن ابن حزم بيضحد جميع الآراء السابقة وبيقول يا جماعة اللي أنا قلته هو المظبوط، من مفهوم رجوع الضمير إلى المضاف والمضاف إليه، ومن باب أولى يكون المضاف إليه لأنه أعم من المضاف وحده. واضح الكلام؟ ثانيا، دليل الثاني على النجاسة وعلى حرمة تناول جزء من الخنزير، روى الإمام البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده ليشكن أن ينزل فيكم ابن مريم عليه السلام حكما مقسطا، وفي رواية عدلا، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. والحديث فيه دلالة على نزول عيسى عليه السلام وقتله للخنزير، وأنه ينزل بحكم الإسلام ويحكم بالإسلام، وقد صوب رسول الله صلى الله عليه وسلم قتله للخنزير مع نهيه صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال في قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، فلو كانت الزكاة الذبح تعمل في شيء من الخنزير لما أباح عليه الصلاة والسلام قتله فيضيع هباء. فصح بهذا أن يحرم تناول جميع أجزاء الخنزير بهذا النص. شوفوا الفهم من بعيد خالص، الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن أن عيسى هينزل في آخر الزمان ويقتل، من الأشياء اللي يعملها يقتل الخنزير، فلو كانت الزكاة تعمل في الخنزير يعني تحل أكله، ما كانش الرسول صلى الله عليه وسلم صدق على هذا الفعل من عيسى بن مريم، واضح يا اخوة؟ ليه؟ لان ده هيكون اضاعة للمال، ورب العزة سبحانه وتعالى حرم اضاعة المال. واضح يا اخوة؟ ثالثا الاجماع. حكى كثير من العلماء اجماع المسلمين على تحريم تناول جميع اجزاء الخنزير. فقال النووي: اجمع المسلمون على تحريم شحمه اي الخنزير ودمه وسائر اجزاء. قال المقدسي: لا خلاف في تحريمه بين اهل العلم. قال ابن حزم: اجمعت اقوال العلماء على حرمة عين الخنزير، فلا يحل اكل شيء منه سواء في هذا لحم او شحمه او جلد او عصب او غضروفه او حشوته او مخه او عظمه او رأسه او اطرافه او لبنه او شعره، والذكر منه او الانثى، الصغير منه او الكبير، في ذلك كله سواء. وقال القرطبي: لا خلاف ان جملة الخنزير محرمة، الا الشعر فانه يجوز الخرازة به، يجوز ان احنا نستعمله في الخرز، وهذا طبعا منافي ايضا لجمهور العلماء. حكم تناول الاطعمة المشتملة على الخنزير. من المعلوم ان شحم الخنزير من الدهون التي تستعمل في الاغذية المختلفة، وتسمح القوانين الأوروبية بإضافة نسبة من شحم الخنزير إلى الشحوم الأخرى لكي تكتسب طراوة معينة، ونتيجة لما يسببه الاستهلاك المباشر للحم الخنزير من الأمراض انخفض استهلاك هذا الشحم في دول أوروبا انخفاضا كبيرا في الأسواق الأوروبية، وترتب على ذلك انخفاض سعره إلى حد بعيد، ولهذا فقد تم تحويل جانب منه الى صناعات غير غذائية كصناعة الصابون ومواد التجميل وغيرها كما سنعرف فيما بعد. الا ان الصناعات الغذائية عمدت الى استنباط طرق جديدة بتحكوا بها على الناس لاستيعاب هذا الفائض من شحم الخنزير مرة اخرى، وذلك في صورة اصناف مختلفة من الاطعمة، اذ يتم تغيير هذا الشحم بتعريضه الى مختلف عمليات الهدرجة وازالة اللون منه والرائحة، بالاضافة الى تلوينه وتوزيع احماض دهنية. وهذا الشحم المعالج يستخدم في صناعة المارجرين ولاغراض القلي والطهي، كما يستخدم في تلميع المعجنات بعد مزجه بالسكر والكاكاو، كما يستعمل في صناعة بعض انواع الاجبان والشوكولاتة والبسكويت وصناعة الايس كريم. ونتيجة لهذه المعالجة اقبل الرافضون لشحم الخنزير لاسباب طبية على الاشكال المعدلة الجديدة منه. ما عرفوهاش، عملوا شوية تمويه لهذه الشحوم حتى يتناولها الناس بدون انكار. يضاف الى هذا ان الزيوت ذات المصدر النباتي، الكلام ده بقى اللي احنا بنقع فيه جميعا الا من رحم ربي، كزيت الزيتون وزيت النخيل والزيوت المعتصرة من بذور زهرة الشمس اللي بيسموها لغة درجة عمال الشمس، وبذور القطن والفول السوداني والخردل ونحوها، قد تعامل باملاح الاستيرات او ثنائيات الجليسرين المستخرجين من منتجات الخنزير. ومثل هذا يقال على المرجرين النباتي الذي يغلب احتوائه على ثنائيات واحاديات الجليسرين المؤسطرة المستمدة من الاحماض الدهنية المستخرجة من دهن الخنزير، بغية زيادة تماسك قوامها واكسبها خاصية الانسياب على رقائق الخبز. وقد سبق ان ذكرت اتفاق الفقهاء على نجاسة اجزاء الخنزير ومنها شحمه، واتفاقهم على حرمة تناول كذلك هذه الاجزاء في حال الاختيار. ووفقا لما اجمع عليه الفقهاء من ذلك، فلا يجوز تناول الاطعمة المحتوية على شحم الخنزير او استخدام الشحوم والزيوت المحتوية على شحمه في اعداد الاطعمة في حال الاختيار لاشتمالها على نجس اجمع الفقهاء على حرمة تناوله في هذه الحالة. ولا يستحيل شحم الخنزير، اي لا يتحول شحم الخنزير فيما يضاف إليه من الأطعمة، ما بقاش مادة أخرى، إنما يظل شحم خنزير، إن قيل بطهارة الأعيان النجسة باستحالتها. يعني بعض العلم بيقولوا إن المادة النجسة لو استحالت إلى مادة أخرى تكون طاهرة، زي الخمر لما يتحول لخل يكون طاهر الخل ويجوز أكله ويجوز بيعه، لكن في هذه الحالة التي نتكلم فيها شحم الخنزير لا يتحول ولا يستحيل إلى مادة أخرى بحيث أنه تتغير مواصفات هذه المادة فتصبح حلالا الأكل، لإمكان التعرف عليه في محتواه، ولا يتحول هذا الشحم إلى طعام، وإنما هو جزء مخلوط إلى المادة التي صنع منها هذا الطعام، إذ لا يمكن القول بأن هذا الشحم قد تحول إلى بسكويت. يعني كان محطوط الشحم ده على البسكويت، نقدر نقول إن ده بسكويت؟ لا، محدش يقدر يقول، أو شوكولات أو آيس كريم ونحوه، لإمكان الوقوف على حقيقته ضمن هذه الأغذية بالفحوص المعملية المختلفة، وهذا ما توصلت إليه الدكتورة ليلى عبد الفتاح بقسم الكيمياء التحليلية بكلية الصيدلة جامعة القاهرة في بحثها للماجستير عن كيفية وتقدير عن كيفية كشف وتقدير دهن الخنزير في الدهون الحيوانية الأخرى، إذ تقول: لقد أمكن الكشف عن لحم الخنزير عن طريق تحليل دهن الخنزير المصاحب له، وكذلك تم كشف دهن الخنزير في وجود الدهون الحيوانية والنباتية والزيوت المهدرجة الأخرى، وذلك في رسالتي الماجستير والدكتوراه، وقد نشرت الأبحاث أو نشرت الأبحاث المستخرجة منهما في مجلات عالمية، واتخذت طرق الكشف منها في عمل مواصفات قياسية لكشف لحم ودهن الخنزير في اللحوم والدهون المختلفة. وتعتمد الطريقة على أساس أن دهن الخنزير يتميز بتركيب جليسريني فريد يختلف عن بقية الدهون الحيوانية والنباتية، فهو يحتوي على أحماض دهنية مشبعة في الموقع بين للجليسريدات، تحتوي الدهون الأخرى على أحماض دهنية غير مشبعة. يعني الجليسريدات المستخرجة أو المكونة لشحوم الخنزير أو المستخرجة من شحوم الخنزير تكون تركيبتها مختلفة تماما عن ما سواها في أي شحوم أخرى، فبسهولة ويسر تكتشف معمليا. وقد ابتكرت طريقة يعول عليها في مصر والعالم في الكشف عن ذلك، ويقول الدكتور أحمد خواجي والدكتور أبو الوفا عبد الآخر إن شحم الخنزير إذا اختلط بمادة ذات نكهة تغيرت رائحته وطعمه، وإذا عجن مع الدقيق اختفى تماما، ولكن هل يقال إن خصائص هذا الشحم قد ذابت بالخلط؟ يجيب علماء الكيمياء بالنفس، إذ لا يغير الخلط خصائص هذا الشحم، وإنما تبقى مكونات الخليط على حقيقتها مهما تغيرت صفتها الطبيعية، ويمكن فصل هذه المكونات بعضها عن بعض، كما أن أثرها كالمطعوم أو مشروب داخل الإنسان تظل كما هي. يعني معنى الكلام ده، الأطباء دول أو الدكاترة دول بيقولوا إنه مهما أضفنا إلى شحم الخنزير من أشياء أخرى أو أضفنا إلى أشياء أخرى، ممكن في النهاية أن نفصل هذا الشحم عن هذه الأشياء. يبقى إذن هذا الشحم تغير أم لم يتغير؟ لم يتغير، طالما استطعنا فصله بجميع مواصفاته كما هي يبقى الشحم ما تغيرش، يبقى ما زال يسمى شحم خنزير. ومن ثم فإن هذه الأطعمة تحتوي على نجس العين وإن استعملت النار في إنضاجها، ولا تتوفر أو تتوافر حال الضرورة في حق من يتناولها. ما نقولش بقى ده احنا بناكل بسكويت ضرورة، ما فيش حد بياكل بسكويت ولا بياكل شوكولاتة ولا بياكل آيس كريم ضرورة، وإنما ما هيش ضرورة، ما هيش من قوت الشعب، لوجود الكثير من الأطعمة المباحة التي لا تحتوي على هذا الشحم تقوم مقامها في الغذاء، ولا يترتب على القول بحرم تناول هذه الأطعمة وقوع المسلمين في حرج أو ضيق. ولكن إذا جهل الحال ولم يعرف ما إذا كانت تحتوي هذه الأطعمة على شحم الخنزير أم لا، وعمت البلوى بها ومست الحاجة إليها جاز لهم تناولها لأن الحاجة تنزل منزلة الضرورة. ده عند بعض العلماء. ولكن صدرت عن الندوة الفقهية الطبية الثامنة للمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية بدولة الكويت من 22-24-5 سنة 1995 التوصية التالية: المواد الغذائية التي يدخل شحم الخنزير في تركيبها ولم تستحيل عينه مثل بعض الأجبان وبعض أنواع الزيت والدهن والسمن والزبد وبعض أنواع البسكويت والشوكولاتة والآيس كريم هي محرمة ولا يحل أكلها مطلقا اعتبارا لإجماع أهل العلم على نجاسة شحم الخنزير وعدم حل أكله والانتفاء الاضطرار إلى تناول هذه المواد. فليس هناك من ضرورة لأكل الآيس كريم ولا لأكل البسكويت ولا مثل هذه الأطعمة، والأطعمة الحلال غيرها كثير. الأغذية المحتوية على جيلاتين الخنزير. إيه قصة الجيلاتين؟ إيه هو الجيلاتين أصلا؟ عرفه الأستاذ الدكتور وفيق الشرقاوي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بالشركة العربية للمنتجات الجيلاتينية الدوائية بمصر، لأنه عبارة عن البروتينات المستخلصة من المادة اللاصقة لأنسجة الجلود أو العظام الحيوانية كولاجين بعد معاملتها بطرق كيميائية، وهو مادة صلبة بيضاء اللون بها لون أصفر خفيف تذوب بسهولة في الماء الساخن وتعطي محلولا لزجا عندما يبرد المحلول أو يتجمد في صورة هلام شفاف. عشان تتصوروا وتتخيلوا معايا الكلام بعد كده، اللي هو الجيلي اللي احنا بناكله جميعا ده الجيلي. وقال عنه الدكتور محمد الهواري نائب رئيس المركز الإسلامي في آخن ألمانيا: هو مادة بروتونية تشبه بروتين الدم هيموجلوبين والإنسولين وبروتين البيض، ومن خواصها أنها ذوابة في الماء وتستخلص بمعالجة مادة الغراء الموجودة في جلد الحيوان كولاجين أو مادة الأوسين الموجودة في عظامه بالماء في وسط حمضي أو وسط قلوي. وبين الأستاذ محمد عبد السلام أستاذ بالمعهد الاتحادي لحفظ الصحة والطب البيطري ببرلين ألمانيا حقيقته، فقال: هو محصول من محاصيل تفكك البروتينات، يتم الحصول عليه بواسطة تفكك الهيكل الكيماوي للبروتينات الحيوانية المعروفة باسم الكولاجينات، وذلك بإقحام جزئيات من الماء في مواضع مختلفة من هذا الهيكل، مما يؤدي إلى تكسر الأربطة الكيماوية التي تربط بينها وتشكيل هياكل كيميائية جديدة أصغر حجما، وتجرى هذه العملية التي يطلق عليها اسم الحلماء أي التحلل بواسطة الماء، إما في بيئة حمضية وإما في بيئة قلوية وإما باستعمال إنزيمات مختارة لأغراض خاصة. مصادر الجيلاتين، بنجيب الجيلاتين ده منين؟ بنستخلصه من إيه؟ نستخلص الجيلاتين الخام من المصادر الأساسية الآتية: 1- جلود الإبل والبقر والجاموس والغنم والماعز والخنازير. 2- عظام الإبل والبقر والجاموس والغنم والماعز والخنازير، يبقى من العظام والجلود. 3- القصاصات المتبقية من الجلود الصالحة للدباغ، ناخد اللوحة الكبيرة من الجلد للدبغ والاستعمال في النعال والحقائب وما إلى ذلك، والقصاصات المتبقية زي القطع اللي حول الرقبة زي اللي في الإيد زي اللي في الرجل المتبقي ده اللي بيتاخد عشان يصنع منه الجيلاتين. 4- تجرى الآن أبحاث لدراسة إمكان استخلاص الجيلاتين من الأسماك، وهذه المصادر يمكن تصنيفها إلى قسمين: هما جلود الحيوانات وعظام الحيوانات. يبقى خلاصة الكلام إن الجيلاتين ده بنجيبه منين؟ من الجلود ومن العظام. القسم الأول من الجلود، وهي تتنوع إلى أنواع 3: جلود خضراء أو طازجة، وهي جلود الحيوانات التي تم سلخها في المجازر وهذه الجلود ترسل الى مصانع استخلاص الجيلاتين في ثلاجات خاصة خلال 24 ساعة. مطلوب سرعة وصولها وتسمى جلود خضراء لسه طازة. والثانية جلود جافة وهي تلك التي تجفف لدبغها في مصانع دباغة الجلود وما يستخدم منها في صناعة الجيلاتين، هي تلك الأجزاء المتبقية من الصناعات الجلدية والتي لا تصلح فيها الصناعات الجلدية كالجلد حول الرقبة وما على الأرجل الأمامية والخلفية وما يغطي الذيل، وهذه الأجزاء ترسل لمعالجتها قبل الاستخلاص. النوع الثالث من الجلود هو جلود جافة معالجة بأملاح الكروميوم، وهي بقايا جلود الحيوانات التي تم معالجتها بأملاح الكروميوم أثناء الدباغة أي بعد نبغها، ويجب معالجتها ومعادلتها قبل استخلاص الكولاجين منه. أما القسم الثاني فهو العظام، وهم العظام التي يستخرج منها الجيلاتين عظام الجمجمة والقفص الصدري والعمود الفقري والأرجل الأمامية والخلفية وعظام الذيل، وتتنوع العظام إلى نوعين: عظام خضراء أو طازجة وهي النتيجة بعد ذبح الحيوانات مباشرة وتقطيعها وتخليص العظام من اللحوم، وترسل هذه العظام إلى مصانع استخلاص الجيلاتين في ثلاجات خاصة خلال 48 ساعة، وتحتوي هذه العظام على نسبة مواد دهنية وبقايا من اللحوم. والثانية عظام جافة وهي بقايا الهياكل العظمية للحيوانات، وتخلو من المواد الدهنية وبقايا اللحم بفعل حرارة الشمس التي أذابتها وحللتها. كيفية استخلاص الجيلاتين لا أرى يعني ضياع وقت لصناعة الجيلاتين، والمذكرة هتكون بين إيديكم فيما بعد، فلا داعي للكلام عن طريقة استخلاص الجيلاتين أو الطريقة للحصول على الجيلاتين من العظام ومن الجلود. ثم نتكلم عن استخدامات الجيلاتين. الجيلاتين ده بيستخدم في ايه؟ يستخدم الجيلاتين على نطاق واسع في الصناعات الدوائية والغذائية وغيرها لما له من خواص تجعله مناسبا لمثل هذه الاستخدامات. ومن استخداماته في الصناعات الغذائية ما يلي. شوف الجيلاتين بيدخل في ايه بقى. استخدام الجيلاتين في تغليف اللحوم وحيوانات البحر المختلفة من اسماك وروبيان وغيرها، وكذلك لحم البقر المعلب البلويف وغيرها من اللحوم المعلبة. كل العلب اللي بتجيلك دي بتكون حواليها طبقة من الجيلاتين. اثنين، استخدامه في صناعة المثلجات كالجيلاتي والايس كريم ومنتجات الالبان كالجبن الطري والجبن القريش واللبن الرايب الزبادي والمخلوط بالفواكه والكريمة المخفوفة، وايضا يستخدم في صناعة الحلويات المختلفة مثل بعض انواع اللبان او العلك وحبات الحلوى الهلامية والسكاكر والكريمات، كريمة اللي بتتاكل معروفة دي، والملبسات والمارشمالو وسكر وجيلاتين وزلال بيض، وايضا يستعمل في صناعة الاطعمة المهيئة على شكل مساحيق مهلمة كمسحوق الهلام الجيلي اللي هو الجيلي المعروف اللي احنا بناكله ومسحوق البودنج وغيرها، وايضا يستعمل في المخبوزات وصناعة الحلوى كالعجائن والكعك والفطائر والتورتة باشكالها المختلفة، وايضا يستخدم في صناعة المشروبات المختلفة كمشروبات الحليب والحساء وعصائر الفواكه وغيرها، وايضا يستعمل في صناعة المربات كمادة مجمدة بها والحلويات كمادة مزينة لها، وايضا يستخدم في تجهيز اقوات للمرضى الذين اجريت لهم عمليات في القناة الهضمية او المصابين بقرحة في المعدة او الاثنى عشر، اما ياكلوا الاشياء المجهزة بالجيلاتين بتكون اخف عليهم واصلح لهذه الجروح. تاسعا، استخدامه في صناعة الاغذية المنخفضة للسعرات الحرارية والتي تستخدم للتحكم في وزن الجسم وتغذية مرضى السكر. عاشرا، يستخدم كبديل للدهون الحيوانية والنباتية في اعداد بعض الاغذية. ده استخدامات الجيلاتين في الطعام. ومن استخداماته في الصناعات الدوائية ما يلي: استخدامه في تحضير كبسولات الدواء القاسية او اللدنة. الكبسولة اللي بتبقى برة دي سواء الصلبة او الطرية دي الجيلاتين، والكبسولات الدوائية الرقيقة. ثانيا، استعماله في انتاج اقراص المص القاسية او الطرية ونحوها من المستحلبات المحملة بالفيتامينات والمواد العلاجية الأخرى. ثالثا استخدامه في إنتاج معجين الأسنان والمعلقات والمراهم والكريمات، داخل في أطعمة كثيرة جدا وفي أشياء من الأدوية كثيرة جدا. يعني ذكرنا 10 من الأطعمة وعندنا 7 من الأدوية، كما أنه يستخدم في بعض الصناعات الأخرى كما سنذكر. استعماله أيضا في إنتاج الأقراص أو الملبسات الدوائية التي تغلف بالجيلاتين لمنع الذوبان السريع لها. أيضا استخدامه في تحضير التحاميل اللي هي اللبوسات الشرجية والمهبلية، لأنه يذوب بفعل حرارة الجسم. سادسا استخدامه كمرقق، أي موقف أو موقف للنزيف الدم في الأعمال الجراحية، وكمضاد لتهييج في الحروق وغيرها من إصابات الجلد. سابعا استعماله كبديل أو موسع للبلازما لاستخدامه عند الحاجة إلى تعويض حجم الدم النقص. ومن استخداماته في الصناعات الأخرى ما يلي: استخدامه في صناعة أفلام التصوير، أفلام التصوير اللي احنا بنشوفها ديت رحمكم الله، دي مصنوعة من الجيلاتين والمواد اللاصقة والورق والثقاب وصناعة الأصباغ في الغزل والنسيج وغيرها من الصناعات. يبقى كأنه داخل في حياتنا، متغلغل في حياتنا بكامله. حكم تناول الأغذية المحتوية على جيلاتين الخنزير. إذا علمنا انه الجيلاتين بيصنع من ايه؟ ها؟ من الجلود والعظام للحيوانات والخنازير. وعرفنا ان الخنازير لما عرفوا في اوروبا انه يسبب امراض، اصبحت اسعار الخنازير منخفضة لدرجة كبيرة جدا، مما يغري العاملين في مثل هذه الصناعات للاطعمة او الادوية او الصناعات الاخرى ان يستعملوا هذه الاشياء من الخنزير للكسب. وتكون هذه في البلاد كالبلاد التي نعيش فيها. لما؟ كما سنعرف بعد قليل ان احنا من البلدان التي لا يذكر هذه المادة المصنعة مما هي صنعت، لا يذكر عليها نسب المواد التي صنعت منها ولا ما هي هذه المواد. فبناء على ذلك المسألة مسألة تجارية بحتة، ما لها علاقة أبدا بعقيدة هؤلاء وماذا يأكلون وماذا يشربون، إنما لها علاقة بالكسب وعدم الكسب، تكسب فقط. أما في أوروبا فالأمر يختلف تماما، كل مادة مصنعة هناك مكتوبة مصنعة من إيه والنسب بتاعتها قد إيه، مكتوبة على هذه العلبة من الخارج على الغلاف كل المواد اللي دخلت في تصنيعها، وان كانت المادة دي لها خاصية معينة بتكتب هذه الخاصية، كانت محطوطة للون فقط تكتب ان المادة دي موجودة للون فقط، وهكذا. حكم تناول الأغذية المحتوية على جيلاتين الخنزير: كما علمنا ان الجيلاتين الخنزيري يستخلص من جلد الخنزير وعظامه بطريقة كيماوية، كما علمنا اتفاق الفقهاء على نجاسة أجزائه سواء الجلد أو العظم، حتى الظاهرية اللي قالوا بأنه الجلد لما يطبخ بيبقى إيه طاهر. ليه؟ لأن الجيلاتين لما بيصنع من الجلود بتتاخد الجلود قبل دبغيها، قبل دبغيها في نوع واحد من الجلود اللي هو بتصنع منه الأحذية والحقائب والكلام ده بيكون دبغ، وهذا لا يصنع من الخنازير. يبقى حتى الخنازير بتيجي طرية، الجلد بتاعه بيجي طري، والبواقي حتى من الجلود اللي هي بنقول عليها دبغت على رأي الظاهرية، أصلا جلود الخنازير لا تستعمل في هذه المسائل فلا تدبغ أصلا، فبتدخل في صناعة الجيلاتين دون دبغ. يعني على رأي الظاهرية الجلود بتاعة الخنازير اللي بتصنع منها الجيلاتين ناجسة ولا طاهرة؟ ناجسة حتى على رأي الظاهرية اللي قالوا بطهارتها بعد الدباغ، ناجسة. علمنا أن اتفاق الفقهاء على نجاسة أجزائه ومنها تلك التي يستخلص منها الجيلاتين، وعلمنا أن جلد الخنزير وعظامه لا تطهر إذا تحولت إلى جيلاتين، فقد قال بعض المتخصصين في هذا المجال أن جلود الخنزير مختلفة التي يتم بها استخلاص، وذلك لوجود بعض الخصائص في هذا الجيلاتين. ووفقا لهذا فلا يجوز تناول الأطعمة والأشربة المحتوية على جيلاتين الخنزير في حال الاختيار لاشتماله. يعني ايه في حالة الاختيار؟ فيش ضرورة، فيش ضرورة في حال الاختيار لاشتمالها على نجس اجمع الفقهاء على حرمة تناول في هذه الحالة، ولا تتوافر حال الضرورة في حق من يتناول هذه الأغذية لوجود الكثير منها مما لا يحتوي على هذا الجيلاتين مما يمكن الاختذاء به. وفي الأغذية المحتوية على جيلاتين الحيوانات المذكاة غنية عنه، وقد صدر القرار رقم 11 من مجلس مجمع الفقه الإسلامي بجدة في دورته الثالثة المنعقدة بعمان الأرض من 11 ل 16 أكتوبر 86 ميلادي، الذي نص فيه على أنه لا يحل لمسلم استعمال الخمائر والجيلاتين المأخوذة من الخنازير في الأغذية وفي الخمائر والجيلاتين المتخذة من النباتات أو الحيوانات المذكاة شرعا غنية عن ذلك. ويقول الدكتور عبد الآخر: من السهل تجهيز الجيلاتين من عظام وجلود الحيوانات المذكاة، وهو يفوق في مواصفات الجيلاتين الخنزيري كما يفضله في سلامته من التلوث الميكروبي والطفيلي الذي كثيرا ما ينتقل من الخنزير إلى الجيلاتين بسبب عمق الإصابات في جلد الخنزير الذي يحضر منه الجيلاتين. يعني جلد الخنزير مليان بالأوبئة أو ممتلئ بالأوبئة، فإذا كان الحال هذه ليه بنصر على أن احنا نحضر من الخنزير إلا للأغراض التجارية فقط، ولا اعتبار لعقائد هؤلاء الذين يأكلون هذه الأطعمة؟ ولكن يقول الدكتور عبد الآخر: إذا جهل حال الطعام أو الشراب ما عرفناش إن ده فيه الخنزير ولا لا، ولم يعلم محتواه، وعما إذا كان يشتمل على هذا الجيلاتين أم لا، وعمت البلوى بذلك ومست حاجة الناس إلى تناول هذه الأغذية، جاز تناولها في هذه الحالة لأن الحاجة تنزل منزلة الضرورة سواء كانت الحاجة عامة أو خاصة. وهذا الكلام طبعا منقوط، بهذا القول منقوط. ليه؟ لأن بول عمت به البلوى ومست الحاجة إليه. من الذي قال أن الحاجة مست لهذه الأغذية التي لا تكاد تذكر في أغذية وقوت الناس؟ الجيلي مين اللي قال ان ده قوت الناس؟ الايس كريم مين اللي قال ان هو قوت الناس؟ فكيف نستطيع ان نقول انني عمت به البلوى ومست الحاجة اليه ان كانت عمت به البلوى ولكن لم تمس الحاجة اليه؟ نعم. ها؟ ما في زيوت اخرى يا اخي ما لهاش علاقة بالهدرجة. الكلام في انه الجيلاتين ده بيدخل في مسائل ايه؟ الهدرجة. يعني ايه الهدرجة؟ نجمدها توصل لدرجة بقى الايه؟ السمن. يبقى زي السمن ده عشان تاكل من السمن النباتي ده نقول لك لا ما تاكلش من السمن النباتي، وانت لو سألت في المصنع بتاع السمن في اي مكان هيقول لك هذا الكلام. الهدرجة الموجودة دي هدرجة مخالفة للشرع البت. طب ليه بناكل؟ طب ما ناكل من زيوت. نعم النباتي، السمن النباتي المهدرج لانه اصله زيت. يعني السمن النباتي ده مش سمن اصلا، ده زيت وبيتجمد. زيت بيتجمد. بيتجمد ازاي؟ بطريقة الجيلاتين، عن طريق الجيلاتين. ارخص جيلاتين موجود في الاسواق هو ايه؟ هم عاوزين يكسبوا، عاوزين يرخصوا، عاوزين يتنفسوا، يعملوا من جيلاتين ايه؟ خنزير. لأن الخنزير موجود بكثرة كثيرة وملوش أكل هنا، يعني ما هوش طعام أهل البلد هنا، وبيجي لنا من الخارج ببلاش. والمستورد أصلا رجل يعني ما هوش على المسؤولية، على قدر المسؤولية، رجل ملوش علاقة بالشارع ولا له علاقة بعقيدة الناس ولا إن هذا حلال ولا إن هذا حرام، لا. ولذلك صدرت توصية من الندوة الفقهية الطبية الثامنة للمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية المنعقدة بدولة الكويت، مفادها طهارة الجيلاتين المتكون من استحالة عظم الحيوان النجس وجلده أو أوتاره، ده في الكويت ضد الفتوى اللي صدرت فين؟ في الأرض، في الأرض، في عمان الأرض. وقالوا بطهارة هذه الحيوانات المتنجسة بعد استحالتها، واحنا بينا كلام اهل العلم في هذه الجزئية انه الاستحالة دي بتكون استحالة حقيقية ولا استحالة وهمية؟ وهمية، لانه ممكن التعرف وفصل هذه المواد بكامل مواصفاتها بعضها عن بعض، يبقى مفيش استحالة، مفيش استحالة، لم تتحول الى مادة اخرى وانما هي نفس المادة. واضح يا اخوة؟ وقد سئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عن حكم الجيلاتين بالفتوى رقم 8039 في سنة 1405 هجري، فقال: الجيلاتين إذا كان محضرا من شيء محرم كالخنزير أو بعض أجزائه كجلده وعظامه. شوف من سنة 1405 واللجنة الفتوى في السعودية أين الكلام ده؟ احنا لسه يمكن بنسمعه الأول مرة. فهو حرام، فهو حرام لقوله تعالى: حرمت عليكم آيات اللي انتم حافظينها. وقد أجمع العلماء على أن شحم الخنزير داخل في التحريم في هذه الآيات، وإن لم يكن داخل في تكوين الجيلاتين ومادته شيء من المحرمات فلا بأس به. أي أن فحوى الفتوى إن كان هذا الجيلاتين مصنع من الخنزير أو ما شابهه من المحرمات فهذا حرام، أما إن كان مصنع من المواد التي يعتبرها الفقهاء أنها طاهرة فلا بأس ولا حرج بأكله وتناوله، زي المصنع من جلد وعظم الإبل والبقر والجاموس والغنم والمعز. ومما يدعو إلى العجب أن أكثر الأطعمة المعدة في بلاد المسلمين لا سيما المحفوظة في علب لا يبين محتواها، اللهم إلا عبارات هزيلة يكتنفها الغموض والتجهيل، إما لأن أهل هذه البلاد من ذوي الأمية الثقافية، وإما لأن اللهث وراء الماديات وترويج هذه المنتجات هو الغاية، وده اللي احنا بنعتبره أساس مع وجود الأمية، مع وجود الأمية أيضا، لأن احنا بنقبل ان احنا نشتري العلبة مش متكون عليها مش مكتوب عليها مكوناتها، أو مكتوب عليها بكلام لا يفيد شيء، كلام لا يفيد شيء خالص، دون النظر لعقيدة من يتناولونها أو صحتهم أو الوقت الذي تلزم فيه قوانين الدول الغربية منتج السلع الغذائية بكتابة كل منتج غذائي عليه بوضوح شاملا الأرقام العالمية، كل منتج صناعي له رقم عالمي، له رقم يتعرف، مجرد الرقم ده يتعرف مكوناته ايه، موجود له مواصفات عالمية متفق عليه، اما احنا هنا لا، فيش الكلام ده، شاملا الأرقام العالمية المضافة للأطعمة ورمزها المصطلح عليه في السوق الأوروبية على بطاقة تعريف المادة الغذائية بشكل واضح لا لبس فيه، إلى جانب الفئة التي ينتمي إليها في التصنيف، كأن يذكر مثلا أن هذا المركب مضاف إليه ملون، يتكتب جنبه كده المركب ده هو مادة كذا ويكتب جنبه ملون فقط، يتكتب ان ده فايدته ايه، مضاف للصناعة دي عشان يعمل ايه، يكسبه لون فقط، كتب الكلام ده، انما عندنا طبعا الكلام ده في تجهيل تام. حافظ مضاد للزرناخ، مستحلب، مثبت، مكثف للقوام، محسن للنكهة، مساعد على التصنيع، كل الكلام ده بيتكتب عندنا ما فيش. وقد وجد المسلمون في سويسرا أن من بين مكونات بعض الأغذية التي تحمل الأرقام الكودية التالية شحم الخنزير. بعض الإخوة بقى البحاثين اللي عايشين في سويسرا أو بهذا الجهد في سويسرا وقالوا إنه المواد الغذائية اللي هنذكر لكم أرقامها الكودية دي بتحتوي على الخنزير، فاحرصوا على ذلك أيها المسلمون ولا تأكلون هذه الأطعمة ولا هذه المواد. وبعضها يحتوي على شحم الخنزير وبعضها يحتوي على جيلاتين خنزيري، ولهذا فقد توافقوا على استعمالها، توقفوا عن استعمالها، وهي المواد الغذائية التي تحمل بطاقة تعريفها الأرقام الآتية 101 و101 ألف و120 و150، أرقام كودية بتتكتب مجرد على العلبة حتى لو ما كانش معروف مكوناتها، ليك انت تبقى عارف ان فيها يا شحم خنزير يا جيلاتين خنزير. 101 و101 ألف و120 و150 و153 و160 ألف و160 ب و161 ألف إلى جيم و163 و200 و270 و304 و310 و312 و325 و326 و327 و334 و336 و337 و350 و353 و422 و430 و436 462 470 478 481 483 491 495. شوف الارقام اللي بنفوتها، ارقام بسيطه خالص يعني معناها معظم الاغذيه. و542 و572 و575 631 و904000. وهذا يدعونا نحن المسلمين الى الالتزام بمثل ذلك، حتى يعلم من يتناول مثل هذه المنتجات حقيقة محتواها وعما إذا كان من المباحات أو مما يحرم تناول. وعلى ذلك فلا يجوز بحال من الأحوال تناول هذه الأطعمة أو بيع هذه الأطعمة أو شراء هذه الأطعمة المحتوية والمشتملة على أجزاء من الخنزير أو على شحوم الخنزير أو على جيلاتين الخنزير. ويعني نكتفي إن شاء الله بهذا القدر لعدم الدخول في مسألة الأنسولين حتى لا نقطع الحديث عنها للدرس القادم إن شاء الله. وإن كان بعد الأذان في أسئلة لا حرج إن شاء الله. ورقة كتب الأخ كمال الجمل بيقول بشرى طيبة، تم إيقاف وإلغاء ضم جميع المساجد التابعة للجمعيات على مستوى الجمهورية وإرجاع كل شيء إلى أصل. هذا الخبر وهذه البشرى من فضيلة الشيخ عبد المنعم فرع طوخ طنبشة من الأمن أثناء إجراءات الضم لفرع طوخ طنبشة. والعهد على الراوي بيقول وكأن القرارات أو الإجراءات التي تمت من قبل حبر على ورق. حقيقة يا إخوة مسألة ضم المساجد لمسألة الأوقاف أو يعني ما جرى في الأيام الماضية، وقد كنا متوقعين أن مسجد التوحيد هذا سيكون من آخر المساجد التي تضم للأوقاف، ولكن فوجئنا أن اللجنة أتت منذ أسبوعين تقريبا أو 10 أيام وعملت المحضر وتم تعيين العمالة اللازمة وما إلى ذلك لضمه للأوقاف. وكانت الإشاعات ملأت البلدة من قبل بأشهر أن مسجد التوحيد مساكن الشناوي انضم للأوقاف، وهذه الإشاعات أو عند وجود اللجنة وجلوسنا مع اللجنة والله ما تحرك شعر من شعر رأس أو جسم الإنسان بهذا الضم أو بهذا الخبر، وكأن المسألة لا اعتبار لها على الإطلاق، لأننا نعمل في حقل الدعوة، وهذا الحقل رب العزة سبحانه وتعالى فتح لنا مجالات لا حصر لها، لا حصر لها. لا تتوقف المسألة على المنبر إذا أخذ من جماعة أنصار السنة أو بقي معها أو كانت هي القائمة بالدعوة على المنابر أم غيرها، فهذه المسألة لا تعني جمعية أنصار السنة في قريب أو بعيد. وأقسم بالله أن هذا هو شعوري وشعور كثير من شيوخ أنصار السنة. مسألة يا إخوة الدعوية لا تتوقف بحال من الأحوال على المنبر، وإنما هناك وسائل لا حصر لها للدعوة. وكما قال الشيخ محمد حسان في محاضرة الأخيرة قبل الأجازة اللي أعطاها للطلبة، إنه سيظل الكل يعمل، سيظل الكل يعمل ولو منعنا من العمل، ولكن بطرق لا تصطدم بحال من الأحوال مع أنظمة الدولة ومع قرارات الدولة. نحن في خندق واحد وفي صف واحد مع الدولة، لا نتعارض معها بحال من الأحوال. تقول الدولة اقفلوا هنقفل، افتحوا هنفتح، اعتلوا المنابر هنعتلي المنابر، انزلوا عن المنابر هننزل عن المنابر، سمعا وطاعة في هذا المجال، ولكن لن نتوقف عن الدعوة بكل الاعتبارات والمقاييس. ولن تكون الدعوة أمام الجمعية أو جماعة أنصار السنة هي المنبر كما قلت، وإنما لنا وسائل كثيرة لا حصر له، فإن أغلق باب تفتح أبواب، والحمد لله إن أغلق أمامنا باب تفتح لنا أبواب لا حصر لها من فضل الله. فإن شاء الله الدعوة لن تتوقف سواء بقرار من رئيس الجمهورية أو من وزير الأوقاف بضم المساجد إلى الأوقاف أو إلغاء هذا القرار أيضا بأحد المسؤولين. المسألة لا تعني عندنا شيء، فقد تقبلنا هذا القرار بكل ترحيب، بل يعني حزننا جدا أن وجدنا اللجنة يعني تتناول طعام الغذاء في صحن المسجد جايبين سندوتشات فول وطعمية. زعلنا جدا في أنفسنا، أنتوا جايين عند ناس أقل شيء إن احنا نضيفكم في بيوتنا، أقل شيء، إيه الموضوع، إيه الموضوع يعني، وإحنا اختلفنا في إيه؟ الدعوة عاوزينها تقام بك ولا بينا ما فيش مشكلة، لكن تقام، تقام على منهج صحيح، على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبدل ما أنا هقول ما هو بتاع الأوقاف بيقول، إيه المشكلة؟ إن كان عنده أخطاء يا أخي يوجه، لكن لا يترك، لا يترك بحال من الأحوال ونقول لا دول ما يصلحوش ودول ما ينفعوش ودول لا، الكلام ده خطأ، هم إخواننا وأبائنا وشيوخنا وتلامذتنا. هم منين يعني؟ من بلدة تانية ولا من جيل تاني ولا من عالم آخر نزل لنا؟ لا، هم من الوسط بتاعنا وعايشين معانا في وسطنا. ايه المشكلة اما ناخد بايديهم لتعريفهم من الحديث الصحيح من الحديث الضعيف، لتعريفهم البدعة من السنة، ايه المشكلة في كده؟ والمرة دي ما استجبتش، المرة الجاية استجيب، ايه المشكلة؟ مسائل سهلة وبسيطة، لو اخذنا مواضيع حياتنا بالطريقة دي بيسرة وسهولة لن يكون هناك صدام بحال من الاحوال. لكن طبعا القرار لما طلع كل الناس كانت متوقعة انه في ثورة هتقوم ضد الدولة في مسألة ضم المساجد. مسألة اهون من ذلك، مسائل اهون اهون بكثير من ذلك. يعني رب كلمة تقولها في جلسة في بيتك وانت قاعد مع بعض الاخوة بتشربوا كوباية شاي يكون لها صدى اكبر من 20,000 محاضرة في واقع نفس المجموعة الموجودة. الدعوة ما تتوقفش على منبر ابدا، وانت قاعد في شغلك اتكلم، وانت ماشي في الطريق اتكلم، وانت راكب الاتوبيس اتكلم، وانت جالس في مكتبك اكتب كلمة تصل لمجلة وتصل لجريدة وتنشر. مسائل الدعوة لا تتوقف بحال من الاحوال. انت ممنوع من على المنابر، قول الكلمة في بيتك وسجلها في شريط وصلها للناس بطريقة او باخرى. وسائل كثيرة لا حصر لها. يا اخي بلاش هذا ولا ذاك، بلاش الكلام من اصله، سلوكك كمسلم ملتزم اكبر ده. تراجل المطلوب منك انك تتحرك بالاسلام، تكون في شخصيتك دين متحرك، خليك كده بس، مش عاوزينك اكتر من كده. التزم في سلوكياتك في تعاملاتك مع الناس، شوف الناس هتنبسط من التدين ده ازاي، وبدل ما هيقولوا ده ارهابي هيقولوا ده ما فيش افضل منه، ويمشوا معاه ويبدأوا يصدقوه ويبدأوا يعملوا اللي هو بيعمله. كان بيدخل المسجد عشان يصلي جماعة هيلتزموا معاه، كان اطلق لحيته عشان سنة عن الرسول هيعملوا زيه، وهكذا. خليك قدوة لهم. لما تاخد قرش من واحد ردهوله في الموعد المحدد، لما تتعامل في بيع وشراء تكون سهل ولين وسلس، لما تيجي تلبس اوزن لبسك بميزان رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما تيجي تاكل اوزن اكلك بميزان رسول الله صلى الله عليه وسلم وبهديه وبسنته، لما تيجي تنام شوف الرسول كان بيعمل ايه عشان يجي ينام، لما تيجي تعامل زوجتك شوف الرسول كان بيعامل زوجته ازاي، وهكذا. لما تعمل كده وتبقى انسان متحرك بالاسلام في كل تحركاتك هتبقى اكبر دعوة لنا، والاسلام افضل من مليون محاضرة ومليون خطبة، لانه التعلم بالقدوة او التعليم بالقدوة من اقوى وسائل التعلم، اقوى وسيلة يتعلم بها الانسان القدوة، يشوف ويقلد. ولذلك الابناء بتتعلم من اباء، ولذلك بنحذر الاباء دايما من التناقض في حياتهم، من الامر يخالف الفعل. ليه؟ لان الابن يطلع له الشيء يعمل اللي ابوه بيعمله ولا يعمل اللي ابوه بيقوله، ما ينفعش. يبقى فيه نزعات في صدر الطفل الصغير، ابوه بيقول له التدخين حرام وبيدخن، يعمل ايه فيهم؟ في نزعات في داخل الطفل مش قادر يوصل للحقيقة. يبقى اذا القدوة الحسنة مطلب من مطالب الشرع، بل هي افضل وسائل الدعوة على الاطلاق، القدوة الحسنة. فان شاء الله يعني الدعوة لن تتوقف، وسواء كانت بالمساجد في ايدي انصار السنة او في ايدي الاوقاف، او ان الاوقاف مجرد اشراف وتظل المساجد تعمل فيها انصار السنة، او انهم لغوا القرار لاشياء اعتبارية عندهم او الى اخره، هذا الامر لا يحرك فينا ساكنا، نحن نعمل وعلى بركة الله توكلنا وعملنا في الدعوة منذ الصغر، وسوف نظل نعمل في الدعوة ان شاء الله بطريقة او باخرى، ولن نتوقف عن الدعوة. كل المجموعة اللي معانا من فضل الله هنا في المنصورة حوالي 70-80 داعية، كلهم على هذا الشعور من فضل الله. مفيش واحد ابدا قال طالما المسجد انضم للاوقاف يبقى نقعد جنب الحيط، ما حدش قال كده ابدا. كنا لسه في اجتماع امبارح مع الدعاء من فضل الله، اول امس يوم السبت، كل يوم سبت في اخر كل شهر بنعمل اجتماع دعاء، وبنقعد مع بعض نص الصافة ونص الصالح، ونقول ايه الاخطاء وايه اللي يجب ان احنا نعمله، وان كان في واحد تغيب عن الخطبة اللي غاب، وان كان في مريض بننبه عليه انه في مريض عشان يروحوا يزوروا، وهكذا، عشان نبقى اسرة واحدة، عشان تجد الدعوة. فمن فضل الله ما فيش داعية في مرة من المرات سمعته بيقول عشان المساجد انضمت الاوقاف توقفنا عن الدعوة او ما عدناش شغالين خلاص، لا، الحمد لله. وفيكم ان شاء الله. لا يوجد نوع من السمن يمكن استعماله في الاسواق مطابق للشريعة الاسلامية، ولماذا لم يتم اعلان هذا الموضوع علانية؟ لاني لو ذهبت الى البيت وابلغتهم بان السمن حرام هيسألوني عن البديل. يا اخوة احنا بنستعمل من فضل الله الزيت، الزيت العادي، الزيت اللي هو ما تهدركش، ما السمنة زيت بس مهدرج يعني جمد، وبتسيحه تاني بالنار يعني بترجعه لايه؟ لزيت. طب ايه المشكلة ما تستعمل الزيت في القناة؟ ودنك منين يا جوح؟ ما انت عاوز تستعمل الزيت وبتوصل السمنة لزيت في النهاية، طب ما تستعمل الزيت وخلاص، بعيد عن الهدرجة اللي داخل فيها المشكلة. واضح يا اخي؟ المسألة محلولة ومش عاوزة وقوف عليها كتير ولا فيها اشكال اصلا. نعم. انا ما قلتش دهن الخنزير. الجيلاتين اي بيدخل فيها الجيلاتين. يعني انا مش متخصص او مانيش اللي بصنع، فانت ممكن حضرتك عاوز تعرف الطريقة بالضبط اسأل اي واحد لو عامل في منع الزيوت هتعرف على طول الكلام. ماشي، لكن بنقول بيدخل فيها الكلام اللي انا بقوله ده. لا بيدخلوه لغرض معين. لا مش لغش داخل في مسألة الهدرشة. يعني بيدخلوها للقوام مثلا، ليونة الجمودية بتاعتها، سبب من الأسباب. لا ما احنا مش هنناقش في المسألة لان انا مش فن فيها، مش فاهم في التصنيع، لكن بنقول الكلام المسؤولين بيقولوه ان المواد دي بتدخل لقوام السمنة الموجودة، مش لمسألة غش. مسألة الغش لا منفي. نعم. لا اصل يقصد الاخ عشان يعني تبقى رخيصة التمن بانهم بيحطوا دهون خنزير رخيص مع السمن اللي سعرها اغلى، يقصد كده. احنا بنقول لا مش كده يا اخي، انت برضو مش فاهم الكلام. خلينا في موضوعنا. بنقول الاخ بيقول انه بيضاف شحم الخنزير بحيث انه يبقى تمنه رخيص والسمنة تمنها غالي، فده يبقى غش. مقصوده انه بنحط حاجة رخيصة على حاجة غالية عشان نغش السمنة، مش مقصود كده، ما هوش ده المقصود. واضح يا اخي؟ بس ده بجاوب على قدر السؤال. جلدها وعظمها في الجيلاتين لانه اللي فيه حياه موت، الريحه دي ما تحيتش، لما تموت تبقى والميت محرم، الميت محرم. فلا يجوز ان احنا ناخذ منها مثل هذه الاشياء. واضح يا اخوه؟ لكن المزكاه يجوز. فيه يوجد مش عارف ان اكبر في السن ولا يعني، ولكن احبار او رجال القبلة بدل هذا الرجل الذي يصلي هو تجويد، فما الحكم من ذلك؟ بالنسبة للامامة يا اخي لا تطلب الامامة، لا تطلب. ان قدمت للامامة كان بها، وإلا لا تطلبها بحال من الأحوال. يعني الناس لو دفعتك للإمامة ادخل. وبعض الشيوخ اللي تعلمنا منهم كانوا يرفضون رفضا باتا أن يأموا الناس. يعني الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله رئيس أنصار السنة بعد الشيخ محمد حمد الفقي، وكان نائب الشيخ عبد العزيز بن باز في دار الإفتاء السعودية رحمه الله، كان يرفض الإمامة رفضا باتا، كان يرفضها على الإطلاق على الإطلاق، ويؤم أصغر الناس أو أي إنسان في الموجودين وما يؤمش رحمه الله. يعني ده يعني نوع من الناس لا يحب الإمامة لعبء الإمامة. أنت متصور يعني الإمامة دي مسألة كده وخلاص؟ لا، مسؤولية. يعني لو إنك أخطأت في صلاتك وصلاتك بطلت تحملت مسؤولية كل اللي خلفك. ولذلك الإمام إيه؟ ضامن صلاة اللي وراء، والمؤذن مؤتمن على الوقت. يعني لا المؤذن مهمة سهلة ولا الإمام مهمة سهلة، فأنت لا تتقدم للإمامة إلا أن يطلب منك. وإن كان في أخطاء كما تقول في القراءة، فالأخطاء نوعين، أخطاء نوعين. نوع بيكون لحن جلي، وده تغيير في التشكيل او تبديل حرف مكان حرف او ما الى ذلك، ده بيبطل الصلاة. فان كان هذا اللحن في هذا الامام فلا تصلي خلفه، صلي في مسجد اخر. فان لم تجد الا هذا المسجد صليت خلفه ثم اعدت الصلاة، صليت خلفه لثواب الجماعة ودرءا للفتن ثم صليت وحدك بعد ذلك. واضح يا اخي الفتوى؟ تصلي مع الجماعة عشان تاخد ثواب الجماعة، وفي نفس الوقت لتمنع وقوع الفتن بينك وبين الناس، ثم بعد ذلك صليت وحدك. واما ان كان اللحن خفي يعني في التجويد فقط في الغن والإخفاء وما إلى ذلك، فهذا لا يبطل الصلاة، فهذا لا يبطل الصلاة، فصلي خلفه ولا حرج. الأخ بيقول عاوزين نبذة بسيطة عن غسل الميت لوجود أخطاء في الغسل في بلادنا مع الفرق بين غسل الميت والحي. طبعا يعني الأخ يمكن ما حضرش المحاضرة، والمحاضرة قعدنا فيها 3 ساعات بتاع الغسل، ف يعني يرجع الى المحاضرة وهي مصورة بالفيديو حتى يسهل الفهم، وموجودة اشرطة الكاسيت فيرجع اليها لتفهم المحاضرة بكاملها. اما طبعا لا استطيع بحال من الاحوال ان احنا نقول غسل الميت اللي قعدنا نقوله في 3 ساعات في 5 دقائق، ينفعش. إذا كان من السهل معرفة الشحم والجيلاتين الخاص بالخنزير وذلك في المواد الغذائية وزيادة غيرها، فلماذا لا تقوم لجنة متخصصة بحثها في بلادنا؟ ليس كل منا على اتصال بالإخوة على مستوى الجمهورية، يعني مثلا ربما يكون هناك من قام بهذا وأنت لا تدري وأنا لا أدري، يعني المسألة ما فيش اتصال وفي تلاحم بين الإخوة بعضها البعض بحيث نعرف. يعني كمثال ذات مرة سئلت عن يعني ما تسمى ما الشعير اللي بتسمى موسى، موسى موسى مية الشعير اللي في الأزايز اللي بتسمى موسى بريل غير البريل، يعني دي حاجة ودي حاجة. المهم كان جالس وقتها الشيخ وحيد بالي بارك الله فيه، فقلت للسائل لا أدري، لم أقم بتحليلها حتى أعرف أن بها كحول أم لا. الشيخ وحيد كان جالس قال لا أنا الحمد لله أمنا بتحليل البريل بتاع موسى ده والتالتة إيه الفيروس، قال أمنا بتحليل 3 أنواع دي وجدنا فيها كحول. ده كلام الشيخ وحيد انه قام من وجدوا ان فيها كحول. انا معقول عليه كثير لكن الموضوع ما اتفتحش، لم اسأله عن ذلك، فبقدر الله سئلت امامه فقال عملنا التحليل. فربما ايضا يكون نفس الكلام، بعض الاخوة قاموا بمثل هذه الامور ولا نعلم نحن أن هؤلاء قاموا بهذه التحاليل وغيرها. نعم. معلش انت على نياتك شوي. يعني احنا لما نشربها يبقى حلينا الحاجة المحرمة؟ يعني افرض الدنيا كلها الوقت بتشرب البريل دي في مصر يبقى خلاص بقت حلال؟ طيب خلاص العبرة بان فيها كحول ولا ما فيهاش. احنا بنقول لك معلومة اهو، يعني ما انت لما يعرفهم يتحاسبوا، لما يعرفوا يتحاسبوا. انت ماشي ما انا بقول لك لما تعرف تتحاسب. طب احنا بنقول لك اشياء كثيرة جدا جدا انت بتستعملها وما انكرتش الوقت، يعني انت بتاكل الجيل ولا ما تاكلش الجيل؟ طيب يعني ما انكرتش ليه على الكلام في الجيل الوقت؟ نعم. يعني الكلام ده يوجه لوزارة الصحة حاليا، بتوجهه لوزارة الصحة ما توجهوش ليه؟ انت بتلومنا على وزارة الصحة ما تعملش ليه؟ طب انا علاقتي ايه بوزارة الصحة؟ لا يعني يعني الكلام ده يقال لوزارة الصحة مش ليا. نعم نعم العامي مش هيفهم، لكن المتعلم بيفهم يوم يقول للعامي يعني مسؤوليتك كداعية ومسؤولية التانية كداعية، انت تعلمت شيء تنقله. هنعرف لسه حكم الكبسولة الاسبوع الجاي، ما اتكلمناش في الكبسولة النهاردة، اتكلمنا قلنا ان هي بتصنع من الجيلي فقط لكن ما قلناش حكمه. ما تنقلش حاجة انا ما قلتهاش. احنا اتكلمنا النهاردة في الاطعمة، في الاطعمة المحتوية على شيء من الخنزير. لسه الأدوية في الأسبوع الجاي، منها الأنسولين ومنها جميع أنواع الأدوية ومنها ترقيع الجلد بجلد الخنزير، كل الكلام ده هنعرفه إن شاء الله الأسبوع الجاي. داخل في أسجاء قلنا عدينا 10 من الأطعمة و7 من الأدوية. احنا قلنا شيخ زاكي قلنا المفترض على كل مادة مصنعة اجزاء تصنيعها، اللي مكتوب هتعرفه، اللي مش مكتوب لو كان عليه ارقام عالمية من اللي ذكرناها تعرفه، ارقام التصنيع دي عالمية مش لبلد معينة مش من بلد خصيصا، انما دي ارقام كودية عالمية، هي شركات عالمية شركات عالمية، فالارقام دي لو وجدت رقم من الارقام دي معناها ان فيها شيء من الخنزير تبتعد عن ما عرفتش خلاص مش مكلف الا بما تعلم. واضح؟ نعم. دي غلط. ما تشربها انت صعبان عليك ليه؟ انت صعب الشركة ولا ايه؟ احضر الدروس ان شاء الله هتعرف حاجات كثيرة ان شاء الله. اللي انت عارفه تكلف به، ما انتش عارفه خلاص. يعني انت دلوقتي من النهاردة عرفت ان دي فيها كحول يبقى مش رضاش، اللي فات ربنا يسامحنا جميعا. ما احضر ان شاء الله تعرف كل اسبوع بتعرف حاجة ان شاء الله ان شاء الله. كيف لنا ان نفرق بين جيلاتين الخنزير وباقي الجيلاتين؟ ده طبعا انت كمش متخصص لا يمكن تعرف تفرق، ولكن المتخصص بيعرف، مجرد عينة بياخدها المعمل بسرعة جدا بيكتشف هذا الكلام. رجل عنده مرض في احدى رجليه ويصلي قائما، ولكنه اذا وقف الامام للقراءة يظل جالسا حتى يصل الامام الى نهاية الفاتحة، وقف وامن مع الناس وهكذا، فهكذا في كل ركعة، فما الحكم؟ الحقيقة الجزئية دي يا إخوة، ودي طبعا يمكن أفصحت البعض الإخوة عنها، قلت لهم إنه كتير من أصحاب العذار لا يصلون الصلاة الصحيحة، يعني معظم أصحاب العذار يصلون خطأ، ومن هذه الأشياء الظاهرة والمعروفة لدى الكثير من الناس من لا يستطيع الركوع او السجود، عنده شيء في فقراته او عنده شيء في رجليه، يقوم يجيب كرسي ويقعد ويصلي وهو قاعد. هذه المسألة نلاحظها في جميع المساجد في على مستوى الجمهورية، والكل لا يعلم الحكم مع انه حافظ الحديث. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صلي قائما، ده امر ولا مش امر؟ امر. فلا ننصرف عن الصلاة قائما الا اذا عجز، فان لم تستطع بنص الحديث فصلي قاعدا او جالسا، فان لم تستطع فعلى جنب. شوفوا المراحل. صلي قائما، فإن لم تستطع صلي جالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب. يبقى دي مراحل الصلاة بتاعة أي واحد صاحب عذر. طب أنا بستطيع أقف مدة الصلاة، يجوز لي إن أنا أقعد أثناء الصلاة؟ لا لا يجوز. لو جلست وأنا بستطيع القيام صلاتي بطل. احنا بنتكلم على الفريضة، بنتكلمش على السنة. السنة يجوز ولك نص الأجر، لكن في الكلام على صلاة الفريضة لا يجوز بحال من الأحوال الانتقال إلى الجلوس إلا بعد العجز عن القيام، بعد العجز عن القيام. اسأل بقى أي واحد بقى على كرسي، قل له أنت بتصلي ليه يا عم على الكرسي؟ يقول لك أصلا أنا مش قادر أركع، أو عندي الغضروف مش عارف إيه، أو رجلي فيها خشونة، أو ما إلى ذلك. طب إيه علاقة دي بالقيام؟ إيه علاقة الكلام ده بالقيام؟ علاقته بعيدة خالص. يعني ممكن أول توقف أثناء الصلاة ما يصبكش أي ضرر؟ أيوة نعم، بسؤال الأطباء هيقولوا آه. يبقى إذن الواجب عليه أنه يصلي إيه؟ قائما. طيب ما بقدرش يسجد ولا يركع، يبقى إماء. طب مجرد ما هيجي يركع ومجرد ما هيجي يسجد والقعدة بين السجدتين، طب هيعملهم زي هو؟ بنقول يكون في كرسي بقى وراه، ولما يجي يركع يقوم ابتداء قاعد على الكرسي، ويومئ إماء خفيف للركوع، ثم بعد هذا الإماء يعتدل، ثم بعد ذلك يسجد السجدتين بإماء أكبر، وبين السجدتين بيكون جالس على الكرسي، وفي أثناء التشهد يكون جالس على الكرسي. ده المطلوب منه. أما أن احنا بنشوف ديكك محطوطة في الصف الأخير أو الصف الوسطاني لناس كل اللي عنده شوية خشونة يجي يقعد عليها وخلاص، ما يصلحش الكلام. لازم نفقه ازاي نصلي عندما يكون العذر موجود عندك، وإلا ضيعنا صلاة بسبب عدم الفهم. السؤال الأخير: نأمل أن يتبنى الأزهر وكذلك مجلة التوحيد تعريف المسلمين بأنواع الأطعمة هو الدهانات والمشروبات المحرمة، لسان الأزهر والتوحيد وغيرهما، لسان المسلمين والمسؤولين والمسؤولية على عاتقهما أمام الله يوم القيامة. ومش على عاتقك، على الكل، كل حسب استطاعته، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، كل واحد يستطيع يبلغ أي حاجة يبلغها. ما ترميش المسؤولية عن أفاك وتسكت، لا، أنت تعمل في مجالك وفي حقلك، وهو يعمل في مجاله وفي حقله، والمسؤول عن المجلة يعمل في مجاله وعقله، والمسؤول عن مجلة الأزهر يعمل في مجاله وحقله، وهكذا. والله أعلم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.